سماحة الشيخ، هل الإنسان حينما يخلد بالنار ولو كان فيها في قلبه أحبة خردل من الإيمان؟ لا، الذي في قلبه إيمان لا يخلد في النار، بل آخر أمره أن يخرج من النار إما بالشفاعة أو بفضل الله ورحمته. نعم.